على سيدنا النبي. وَالْقُوَّةُ الَّذِي Oh,

أويك يا رب سبحانه كلمة بولادك والله يا أخي اللهم صل على النبي الله بارك في سيدنا وَمَا لَا قَوْلَ Oh! السيد عيد الرسول وأوليد رب العالمين الباشا الكبرى